الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطل كأعمال القلوب. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. فقال ابن عثيمين رحمه الله: يشير إلى حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، وجعله المؤلف رحمه الله من حديث جبريل لأن جبريل عليه السلام هو السائل، وإلا فمثل ذلك يعبر عنه عند المحدثين فيقال حديث عمر. لكن لما كانت القصة مع جبريل عليه السلام وهي مشهورة بهذا سمي الحديث به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانا على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين عظيمين، وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذان شرطان أساسيان لقبول أي عمل يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. أي عبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون القصد من ذلك رضا الله سبحانه وتعالى ووجه الله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن يكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأي عمل فقد شرطا من هذين الشرطين بأن يكون حتى لو كان على وفق السنة ولم يكن لله، لم يكن فيها الإخلاص، أي القصد من ذلك الرياء أو السمعة أو نحو ذلك من الأمور، عرض من أعراض الدنيا، فلا يكون مقبولا. وإذا فقد شرط المتابعة حتى لو كان العمل لله سبحانه وتعالى ولكن لم يكن وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون مقبولا. فلا بد من توفر الشرطين حتى يكون العمل مقبولا. ولهذا أمثلة كثيرة: أن يكون العمل خالصا لله ولا يكون ماذا مطابقا للسنة، على وفق السنة، فلن يكون مقبولا. من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن الصحابي الذي ضحى قبل الصلاة فهو لا شك أنه عمل شرعي وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن لما لم يكن على وفق السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: شاتك شات لحم، وبين له أنه يضحي ويذبح بدله مكانه. وهكذا الأمثلة الكثيرة. فهذان الأصلان هما شرط لكل عمل ديني، والعمل على قسمين: ظاهر وباطن. الظاهر مثل أقوال اللسان، أعمال الجوارح، والباطن كأعمال القلوب، والأدلة على ذلك كثيرة كما هو معروف. قال: فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. فقال تعالى: هذا بيان لمصدر التلقي، من أين نأخذ ديننا، من أين نتعلم ديننا، من أين نتعلم العبادات، كيفية العبادات، كمية العبادات. فمصدر التلقي عندنا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وقال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو في هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله. وفي عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو فالعمل الجامع للوصفين، أي عمل جمع بين الوصفين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه. يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى في نفقات المخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين: إذن ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا هو الإخلاص، أن يكونوا مخلصين في صدقاتهم يبتغون بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. وقال في نفقات المرائين: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تمنى كل هذه أدلة على اشتراط الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل أو في كل عبادة. قال: وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة. تبنى الرياء شأنها خطير جدا، ليس الأمر أنه لا تقبل عبادته فقط، لو كان هذا كان الأمر سهلا، ولكن الإنسان يعذب، ونحن لا يخفى علينا الحديث أول ما يقضى أو أول من يسعر بهم النار كم ثلاثة، فهؤلاء يعني عملوا أعمال جليلة جدا وهي عبادات، لكن لم تكن نياتهم خالصة لله سبحانه وتعالى، منهم العالم وكذلك القاري والمجاهد ومن الثالث المتصدق، فهؤلاء يعني أعمال كلها جليلة هي عبادات، ولكن أول من تسعر بهم النار لأنهم فعلوا ذلك رياء وسمعة، فالله سبحانه وتعالى سيقول لهم كذبت، ثم أمر به فسحب على وجهه على النار. فالأمر خطير، يعني ليس فقط مجرد أنه لا تقبل العبادة وإنما يعاقب على ذلك، وقد يكون مسيره إلى النار كما في هذا الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. قال: سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل هذا الحديث يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فمن كان قصده في جهاده القول والفعل نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا. العمل في حد ذاته عمل صالح، عمل مشروع، لكن إذا وقع من المرائي يكون باطلا ويكون مردودا. قالوا: الأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ومن ذلك أيضا الإخلاص في طلب العلم الشرعي لأن يريد به وجه الله والدار الآخرة، فإن أراد به الدنيا فإنه آثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم عرف الجنة أو عرف الجنة لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وبناء على ذلك رائحة الجنة، العرف بمعنى الرائحة. قال: وبناء على ذلك أشكل على كثير من أهل الصلاح والإيمان دخول الجامعات من أجل نيل الشهادة، فيقولون: لا ندخلها لئلا نحرم من دخول الجنة. فيقال لهم: نحن في زمن الشهادة لها اعتبارها في الوظائف الدينية والدنيوية، وعصرنا الحاضر هو عصر تقويم الرجال بالأوراق، ومن لا شهادة معه فإنه لا يمكن أن يتبوأ مكانا قياديا لا في التعليم ولا في القضاء ولا في إدارة الأمور. فإذا طلب العلم في الجامعة لنيل الشهادة ليتبوأ بها مكانا ينتفع أو ينفع به المسلمين، فهذا لا ينافي الإخلاص، بل هو من الإخلاص. أما إذا قال: أنا فقير سأطلب العلم في الجامعة حتى أنال الشهادة وأصبح في مرتبة أحصل منها على المال، فهذا لم يرد الآخرة وهو الآثم. الفرق بين الأمرين: في الأول أن الإنسان يريد نشر الدين، خدمة الدين، فيجعل هذه الشهادة وسيلة إلى خدمة دين الله سبحانه وتعالى، وأن يستطيع أن يدخل في الجامعات ويدرس ويعلم ويكون نفعه أكثر وأعم، لأن الجامعات فيها، خاصة في الجامعات الكبيرة، يأتي إليها وفود من الدول الكثيرة، فيكون نفعه أكثر. فهو يريد خدمة دين الله سبحانه وتعالى ونشر دين الله، فيجعل هذه الشهادة وسيلة لنشر العلم والدين، فهذا لا بأس به وهذا من الإخلاص. لكن في الثاني الذي يريد يجعل الشهادة للتكسب، إذا كأنه يريد يترزق بهذه الشهادة، فهذا منافي لماذا؟ للإخلاص. وهذا لم يرد الآخرة ولا وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد الدنيا من أجل هذه الشهادة، من أجل هذه الشهادة، فهذا يكون آثم ويكون منافيا للإخلاص. قال: أما لو دخل كلية الهندسة مثلا لكي يخرج مهندسا ويكتسب بشهادته مالا فلا إثم عليه، لأن الهندسة غير داخلة في العلوم الشرعية، وطلب العلم الشرعي أفضل من هذا بكثير، لأن الناس محتاجون إليه حاجة شديدة. طبعا الذي ورد الذم في من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني العلم الشرعي وأراد بذلك الدنيا، فهذا هو المحذور. أما إذا دخل كلية الهندسة ويريد الشهادة ويريد بذلك تكسب، هذا لا مانع من ذلك، لأنه ليس علما شرعيا. قال: فهم محتاجون إلى أهل علم ودين وتربية سليمة حتى تستقيم الأمة، ولا تعني كثرة المتخرجين استغناء الناس عن العلم الشرعي، فالقراء كثيرون والفقهاء قليلون، والإخلاص ربما يجعل العادات عبادات، والغفلة تجعل العبادات عادات. فلو أن الإنسان مثلا أكل وشرب امتثالا لأمر الله في قوله وكلوا واشربوا، أو لإنقاذ النفس والبدن، لأن النفس والبدن أمانة عند صاحبها، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، صار أكله وشربه عبادة يثاب عليها، مع أنه ينال بذلك شهوته. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذن هذه عادة، أي إنسان منا يأكل ويشرب ولا بد، لأنه لا يمكن البقاء على قيد الحياة إلا بالأكل والشرب، لكن كلنا نأكل ونشرب، قد يكون إثنان هذا يوجر على هذا الأكل والشرب والثاني لا يوجر، والعمل واحد، والفرق إنما بالنية. إذن هذا الشخص إما يريد مثلا يمتثل قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فلا يريد يسرف في الأكل والشرب، ويريد امتثال قوله تعالى كلوا واشربوا، كذلك يريد إبقاء النفس على الحياة، لأن هذا النفس أمانة عند الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعدم الأكل وعدم الشرب إلقاء للنفس في المهلكة، وهذا لا يجوز. فإذا نوى هذه المعاني فإنه يكون مأجورا على هذا الأكل والشرب، بينما الثاني نفس الشيء، أكل وشرب ونام لكن لا يجر، لأنه لم ينوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا معنى قوله أن الإخلاص ربما يجعل العادات عبادات، عبادات يوجر عليها الإنسان ويصاب عليها الإنسان. قال: بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الإنسان زوجته فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، لأن الإنسان أراد بذلك أن يكف نفسه عن الحرام فصار له أجر. ولهذا أمر الإنسان إذا رأى من امرأة ما يعجبه أن يبادر ويأتي أهله حتى يقضي نهمته، وكما قال عليه الصلاة والسلام فإنما معها مثل الذي معها. قال ابن سعدي رحمه الله: وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ميزان للأعمال باطن. طبعا هذا الحديث حديث عظيم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وورد أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجعله بعض العلماء من الأحاديث الأربع التي عليها مدار الإسلام، وذلك لأن الأعمال إما أن تكون أعمال ظاهرة أو باطنة. الأعمال الظاهرة، هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة. إذا أردنا أن نعرف الحق من الباطل فلا بد أن نعرض هذا العمل على هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي واحد يعمل عمل نقول: هل عليه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان نعم فنقول هذا العمل صالح وعمل مقبول. إن لم يكن عليه إذن وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا فليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا ميزان للأعمال الظاهرة. أما الأعمال الباطنة التي تتعلق بالقلوب والاعتقادات فميزانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده، لأنها القصد. لأنها أي النية هي القصد ومحلها القلب. النية معناها القصد، والقصد محله ماذا؟ القلب. وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب. قال ابن تيمية رحمه الله: يشير المؤلف رحمه الله إلى أن النية قسمان: نية المعمول له، والثاني نية العمل. نية المعمول له، لمن نعمل هذا العمل؟ لماذا نعمل؟ هل نعمله رياء وسمعة وشهرة أو نعمله لله سبحانه وتعالى؟ هذا معنى نية المعمول له. ونية العمل أن تنوي هذا العمل بعينه، فيميز مثلا الفرض من النفل وكذلك غيرها من أنواع العبادات. مثلا عندنا في الحج، هل هو حج فريضة أو حج تطوع؟ هل هو الحج عن نفسه أو عن غيره؟ وهكذا تخصيص هذا العمل. والإخلاص، قال: والإخلاص يكون على نية المعمول له، وهذا هو المهم، أن تعمل مخلصا لله تعالى، ويفترق الناس فيها افتراقا عظيما. أما نية العمل فما من إنسان عاقل مختار معه عقله واختياره إلا قصد ونوى ما يعمل. فإذا أتيت إلى مكان الوضوء وغسلت وجهك ويديك ومسحت رأسك وغسلت رجليك فلا يمكن أن يقع بهذا بلا نية للوضوء. إذن لا حاجة إلى التكلف في النية. ويذكر أن ابن عربي التكلف في النية كما هو عند كثير من العوام لما يأتي إلى الصلاة: نويت أن أصلي لله سبحانه وتعالى 4 ركعات في هذا الوقت وراء هذا الإمام، وحتى قد يكون بعضهم يوسوس ويكرر ذلك فتفوته الركعة. هذا مخالف للسنة. أولا أن النية هي القصد ومحلها القلب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة التلفظ بالنية، ولذلك كثير من العلماء أطلق عليها البدعة، منهم ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم. فالنية هذه التلفظ بالنية غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النية هي محلها القلب. وهذا النية العمل قالوا لا بد منه، ما في إنسان يعمل عمل إلا وقد نواه. ولذلك ورد بعض العلماء قالوا لو أن الله كلف إنسانا أن يعمل بدون نية لكان تكليفا بما لا يطاع. لو تكلف أحدا أن يأتي لك الماء بدون نية لا يمكن، هذا التكليف بما لا يطاع، لأن قيامه من هنا وذهابه إلى هناك وأخذ الكوب ومجيء هذا كله نية، إذا ما نوى لا يستطيع أن يذهب هناك. فالنية محلها القصد، القلب وهو القصد، ولا يمكن لإنسان عاقل أن يفعل عملا إلا بقصد. فلذلك قالوا لو كلف الله إنسانا أن يعمل بغير النية لكان تكليفا بما لا يطاق. فلذلك كما قال الشيخ لا يحتاج إلى التكلف في النية، نية العمل نفسه، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي طيب هو قصد القلب، يقوم يتوضأ يتحرك يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، كل هذه من النية، لو لم ينوي لما فعل ذلك. قال ويذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة المشهورين أتاه رجل فقال له يا سيدي إني كانت علي جنابة وذهبت إلى نهر دجلة وانغمست فيه يريد أن يغتسل وإني خرجت ولم أراني طهرت فماذا ترى؟ قال أرى أن لا تصلي. قال لما؟ قال لأنك مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم، كيف تذهب من بيتك إلى النهر وعليك جنابة تريد أن تتطهر منها ثم بعد أن انغمست فيه وانتهيت تقول ما نويت؟ ولهذا كل إذا كل هذا العمل تحركك من بيتك وذهابك إلى النهر والانغماس وعليك جنابة ثم تأتي إلى البيت وتقول أنا ما نويت، إذا ما هذا العمل؟ هل هذا ما يحصل إلا من المجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم فلا تصلي أصلا يعني. فهذه يعني طرفة من هذا الإمام من ابن عقيل رحمه الله. قالوا لهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف يبتلى بالوساوس في أصل النية وبالوساوس في فعل. أحسن الله إليك. قالوا لهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف يبتلى بالوسواس في أصل النية وبالوسواس في فعل العبادة. مسألة، إذا نوى صلاة فريضة معينة كالظهر مثلا ثم غاب عن ذهنه التعيين لها فهل يكفي نية الفرض في هذا الوقت؟ كيف؟ عندك إيش؟ نية؟ نية الفريضة. فهل يكفي نية الفريضة في هذا الوقت؟ الجواب للعلماء في هذه المسألة قولان. سورة المسألة، شخص أذن الظهر قام في البيت وتوضأ وخرج من البيت ودخل المسجد يريد يصلي الظهر، فلما وصل المسجد وجد الجماعة قائمة فقال الله أكبر، إذن هنا لم ينوي الظهر، يعني لم يميز هل هو صلاة الظهر ولا العصر، إذن غاب عن ذهنه أن ينوي الظهر، فهل صلاته هذه صحيحة أو ليست صحيحة؟ فهمنا؟ إذن جاء وصلى صلاة الوقت، يعني الآن لم يخطر ببالي هل الآن يصلي الظهر ولا العصر، ولكنه خرج من البيت وسمع الأذان أنه صلاة الظهر، لكن عندما قدم المسجد غاب عن ذهني التعيين أن يعين أنه صلاة الظهر، وإنما كبر ووقف وراء الإمام. قال الجواب للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أنها لا تصح لأنه لم يعينها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. القول الثاني أنها تصح منه لأنه نوى فرض الوقت، وفرض الوقت في هذا الوقت هو الظهر. هو تمن لما جاء هنا لا يريد أن الآن يصلي المغرب، هو يريد فرض الوقت، والوقت هنا الظهر، فهو يريد الظهر لكن غاب عن ذهنه أن يعين. وإلا هل يريد أحد في وقت الظهر يصلي العشاء أو يصلي ماذا الفجر؟ لا، هو يريد يصلي فرض الوقت، إذا لأنه لم ينوي صلاة أخرى مثلا المغرب أو العشاء أو غير ذلك، فهو يريد ماذا؟ أن يصلي فرض الوقت، والوقت الظهر الآن، فهو يريد وقت صلاة الظهر. قال فرض الوقت في هذا الوقت هو الظهر. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أشار إليه ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وهذا هو الصحيح، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن كثيرا من الناس لا سيما إذا جاء مسرعا إما لإدراك الركعة أو لإدراك تكبيرة الإحرام يغيب عن ذهنه التعيين، لكن إذا كان عليه فائتة ظهر مثلا ودخل المسجد والناس يصلون العصر ف فإنه يدخل معهم بنية الظهر، ويجب أن يعين النية في هذه الصورة، لأنه صار عنده واجبان لا بد أن يعين أحدهما حتى يتبين. قال السعدي رحمه الله: وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا، فهي باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما طبعا المعاملات يكون فيها قضية إذا لم يكن فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للشرع، فتكون مردودة وباطلة. قال: لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. قال ابن تيمين رحمه الله: وهذا الأصل مما جاءت به السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولما جاء إليه بتمر طيب سأل: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرديء والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. فأمر برد المبيع لأن هذا البيع ليس عليه أمر الله ورسوله. إذن ما يدخل تحت الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا لابد أن يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا واحد يقول: أنا راضي والبايع والمشتري، لا، القضية ليست بالرضا. الربا أيضا قد يقول الواحد: أنا راضي وهو راضي، إذا القضية ليست بالتراضي، كما قال المؤلف: إنما يشترط الرضا، إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله، فلابد أن يكون هناك موافقة لشرع الله، ثم بعد ذلك يكون التراضي. البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي، لكن هذا التراضي يكون بعد رضا الله ورسوله، بعد أن يكون هذا البيع موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يكون لابد من تراضي الطرفين البايع والمشتري. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل شيء محرم من المعاملات فإنه يجب رده، فإذا لم يمكن الرد بأن عامل معاملة ربوية مثلا وأخذ عليه الربا، فقيل له: إن هذا حرام، فذهب إلى صاحبه يريد أن يخلصه من الربا فرفض، فعلى المظلوم حينئذ أن يتوب إلى الله ويعزم على ألا يعود، ولا إثم عليه لعدم قدرته على التخلص من ذلك. وعلى الظالم المرابي الإثم، لأنه باستطاعته أن يتخلص، وذلك بإسقاط الربا عن المدين فلم يفعل. لكن لو فرض أن كلا الرجلين قد عمل الربا عن علم، فلا نرد على هذا الذي انتفع بمال المرابي الزيادة التي أخذت منه، بل نأخذها من المرابي ونصرفها في المصالح العامة، لأن المغبون قد أتى هذا الأمر عن بصيرة، فلا يمكن أن نجمع له بين الانتفاع بمال الرجل وإسقاط الربا عنه. إذن هنا هذه مسألة أيضا مختلف فيها الربا. إذا واحد تاب إلى الله سبحانه وتعالى وقد أخذ من الأرباح الربوية، فكيف يتخلص منها؟ ماذا يفعل بها؟ هذه مسألة فيها كلام طويل للعلماء، لكن الشيخ يقول هنا أنها تسرف في المصالح العامة، في المصالح العامة، ويتخلص منها بهذه الطريقة، ولا ترد إلى المرابي سواء كانت بنوكا أو جهات أخرى، وإنما تسرف في المصالح العامة. قال السيد رحمه الله: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهما في العطايا والوصايا. قال ابن رحمه الله: العطية تكون في الحياة، والوصية تكون بعد الموت، وتفضيلهما إما مطلقا أو زيادة على الآخرين، وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا في العطايا المجردة. أما ما كان من أجل الحاجة، العطايا المجردة بدون سبب، يعني واحد يريد يعطي للأولاد من غير أن يطلب ومن غير أن يكون هناك سبب للعطاء، هذه هي العطية المجردة، فهنا لابد من العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهناك خلاف بين العلماء ما هو هذا العدل، هل التسوية بين البنات والأولاد هو العدل أو أن الإعطاء يكون على ما قسم الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فمنهم من قال أنه يكون على السوية للذكر والأنثى، ومنهم من قال لا أعدل إلا مثل قسمة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو العدل. فالمسألة خلافية بين العلماء، هل يكون العدل هو التسوية بين الذكور والإناث من الأولاد في العطية، أو يكون التقسيم مثل تقسيم الميراث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال وهذا في العطايا المجردة، أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعديل بينهم أن يعطى كل إنسان ما يحتاج إليه، فمثلا إذا كان أحدهم يحتاج إلى تزويج والآخرون لم يبلغوا سن التزويج فزوج هذا المحتاج وأعطاه 50,000 ريال مثلا، فلا يعطي الآخرين ولو أعطاهم لكان آثما، لأن التزويج من النفقات، وكذلك له أن يفضل الولد الكبير التام في النمو على الولد الصغير الذي في ابتداء النمو، فلو فرض أن الأول يحتاج إلى 100 والثاني يكفيه 10 ريالات فلا يدخر 90 ريالا لهذا الصغير ولا يجوز له ذلك، لأن الحاجة بحسبها. كذلك إذا احتاج أحد الأولاد إلى علاج وعالجه بمبلغ كبير فإنه لا يعطي الآخرين مثله. إذن التعديل في النفقات والحاجات هو أن يعطى كل واحد ما يحتاجه، والتعديل في التبرعات هو أن لا يفضل أحد على أحد إلا الذكر. إذن النفقات والحاجات غير العطايا، غير العطايا المجردة، فما ورد من العدل بين الأولاد هذه يكون في العطايا المجردة، فلا بد أن يعدل. هناك كلمة أن يسوي بين الأولاد، التسوية بين الأولاد، لكن الأولى منه هو العدل بين الأولاد، حتى يشمل قول من قال أن العدل هو الإعطاء للذكر مثل حظ الأنثيين، فليست التسوية بين الذكور والإناث، ولكن النفقات والحاجات هذا شيء آخر، فهذا يكون على حسب الحاجة. فإذا أعطى أحد لحاجة فلا يقول أنا أريد أعدل أو أسوي بينه وبين الثاني، فالثاني ليس بحاجة ومع ذلك يعطيه هذا المبلغ، فالشيخ يقول أن هذا غير وارد ويكون آثم، لأن النفقات والحاجات هذه غير العطايا المجردة. قال والتعديل في التبرعات هو أن لا يفضل أحد على أحد إلا الذكر على الأنثى، فإن العطاء يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. أي كان الشيخ يميل إلى هذا الرأي، أن التعديل والعدل أن يكون العطاء على حسب الميراث، كما قسم الله سبحانه وتعالى ماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو العدل. ومن العلماء من قال أنه يسوي بين الأولاد الذكور والإناث، ولكن هذا هو الراجح كما يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ابن سعدي رحمه الله وكذلك في المواريث فلا وصية، قال وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث وكذلك شروط الواقفين، يعني لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المواريث، متابعة أن يكون المواريث تقسيمها على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خالف ذلك يكون التقسيم مردودا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الآن يريد يبين أن هذا شامل لجميع الدين، العبادات، المعاملات، الوصايا، العطايا، كل شيء لا يخلو من هذا الأمر، أنه لا بد أن يكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث وكذلك شروط الوصية. إذن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلو أن أحدا خالف وأوصى للوارث فهذه الوصية تكون مردودة. طبعا هناك خلاف بين العلماء أن هل الأمر متوقف على إجازة الورثة أو أنها أصلا باطلة، فهذا التفصيل، لكن أساسا نحن نعرف أنه لا وصية للوارث، وإنما الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه وتولى قسمة المواريث لنفسه ولم يوكل ذلك إلى أحد غيره. قال وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له، فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن الله سبحانه وتعالى علق شروط الناس على موافقتها لشرط الله، وكذلك لموافقة الشريعة، إلا شرطا حرم حلالا وحل حراما، فهذا الشرط يكون ملغيا وغير معتبر. قال: وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل، والطلاق والرجعة. قال ابن تيمية رحمه الله: الرجعة رد الزوجة إلى عصمة الزوج، وذلك في كل طلاق بعد الدخول على غير عوض قبل استكمال العدد. العدد ليس العدد. قبل استكمال العدد وقبل الخروج من العدة. يقول: رد الزوجة إلى عصمة الزوج. تبنى الطلاق قسمان: طلاق رجعي وطلاق بائن. والبائن إما بينونة كبرى أو بينونة صغرى. بينونة كبرى إذا كان بتمام العدد، الإنسان له حق أن يطلق ثلاثا، إذا الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي مرتان، الطلقة الأولى رجعية والثانية رجعية، وإذا كمل العدد يكون الطلاق بائن بينونة كبرى. أما البينونة الصغرى، الفرق بينهما أنه في البينونة الكبرى لا يمكن أن يرجع المرأة أو يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، ثم إما يموت أو يطلقها فينكحها بنكاح بعقد جديد ومهر جديد إن تراضيا على ذلك. لكن بالنسبة للبينونة الصغرى يجوز له أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد، ولا يلزم هناك ماذا؟ أن تنكح زوجا آخر، أن تنكح زوجا آخر. هنا يقول: وذلك الرجعة تكون في كل طلاق بعد الدخول، لأن قبل الدخول لا عدة على المرأة، وتبين بطلقة واحدة. إذا واحد طلق زوجته قبل الدخول فإنها تبين بينونة صغرى بطلقة واحدة، لأنها ليست عليها العدة. على غير عوض مثل الخلع، فإذا كان الخلع ليس فيها الرجعة لأنها طلاق بائن قبل استكمال العدد. استكمال العدد ثلاثة، لو كمل العدد طلقها ثلاث مرات أيضا لا رجعة فيها، أصبح بائن بينونة كبرى. وقبل الخروج من العدة، طبعا إذا خرجت طلقها طلقة واحدة، البينونة الصغرى تكون بعدة حالات، مثلا أن يطلقها قبل الدخول فهذه بائن بينونة صغرى، أو يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة بانت بينونة صغرى، فلا بد أن ينكحها إذا أراد بمهر جديد وعقد جديد. فلذلك هذه هي شروط الرجعة: أن تكون بعد الدخول على غير عوض، فإن كان على عوض تكون بائنا قبل استكمال العدد الثلاث وقبل الخروج من العدة، فإن خرجت من العدة وطلقها طلقة واحدة فتكون بائنة بينونة صغرى. قال: فللزوج أن يراجع ما دامت المطلقة في العدة، أما الفسخات كلها فليس فيها رجوع، كما لو فسخ لعيبها أو فسخت هي لعيبه، وكذلك الطلاق على عوض والطلاق. لأنها إذا قلنا بجواز الرجوع في الفسخات ما حصل الفائدة الفسخ، يعني ما حصل فائدة. كذلك في العوض، المرأة تريد أن تخلص نفسها من هذا الرجل، طيب لو دفعت مالا وكان له الرجوع عليها يأخذ المال ويرجع إليها غصبا عنها، لأن في الرجوع لا يحتاج إلى إذن المرأة ولا إلى رضاها. في الطلاق الرجعي أن الزوج له حق الرجوع إلى الزوجة بدون رضاها ولا بإذنها، فهي زوجة وله أن يراجع. طيب إذا قلنا في الطلاق بالعوض مثلا وهو الخلع أنه يجوز له أن يراجعها، فإنه سيأخذ المال ويقول: خلاص راجعتك، فيكسب المال والمرأة ما استفادت شيئا. فلذلك الفسوخ والطلاق بالعوض هذه لا رجعة فيها، لأن الفائدة لا تترتب على الرجوع إليها. قال: وكذلك الطلاق على عوض، الطلاق الذي استكمل فيه العدد ليس فيه رجوع. هذه هي الطلاق البائن، هذه يعني حالات طلاق البائن، الطلاق على عوض الفسوخات كلها الطلاق الذي استكمل فيه العدد، يعني العدد الثلاث. فإذا كمل العدد الثلاث بانت بينونة كبرى ليس له حق الرجوع إليها. وكذا الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيها رجوع. أي هذه تكون بينونة صغرى لأنه ليس فيه عدة، فما لكم عليهن عدة تعتدونها. لأنه ليس فيه عدة. قال ابن سعدي رحمه الله: وجميع الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على وجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور: لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال ابن عثيمين رحمه الله: الحلف باسم الله باسم من أسماء الله مثل والله والرحمن والعزيز والسميع والبصير. كذلك في صفة من صفاته المعنوية مثل وعزة الله لأفعلن كذا وكذا. أما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها، فلا يحلف بيد الله ولا بعين الله إلا الوجه، وذلك لأن الوجه يطلق على الذات كما في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. فيجوز أن يحلف بوجه الله فيقول: ووجه الله، أو بوجه الله لأفعلن كذا وكذا. إذن الأسماء يحلف بها، والصفات المعنوية يحلف بها، أما الصفات الخبرية المحضة كاليدين والعينين والساق والقدم فلا يحلف بها إلا الوجه. فإن حلف بغير الله فإنه يقول: لا إله إلا الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال واللاتي والعزى واللاتي أن يقول: لا إله إلا الله. لأن الحلف بغير الله شرك، ولا إله إلا الله إخلاص، فيداوي الشرك بالإخلاص. ثم هذا اليمين الذي حلفه لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. قضية واللات هذا لا يترتب عليه الحكم، بل هذه معصية من المعاصي، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقول لا إله إلا الله، فيداوي الشرك بماذا؟ بالتوحيد. ولا ينعقد، لا نقول أن عليه كفارة يمين، فليست فيه كفارة لأنها ليس من الأيمان المنعقدة حتى يترتب عليه الكفارة. قال مسألة: ما حكم دعاء الصفة من صفات الله تعالى؟ أيوه دعاء الصفة. قال الجواب: دعاء الصفة من صفات الله تعالى محرم، وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله أنه كفر بالاتفاق. فلا يجوز أن يقول الإنسان: يا قدرة الله اغفري لي، ويا قدرة الله ارزقيني كذا، لأن هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصوف، ويقتضي أن يكون هناك من يجيب الدعاء وهو غير الله عز وجل. طبعا عندنا ثلاثة أمور: الحلف بالله أو بصفة من صفات الله، طبعا بالله يجوز وبصفة من صفات الله، والشيخ فصل في الصفات الخبرية المحضة هذه لا يجوز إلا الوجه، أما الصفات المعنوية فإنها يجوز الحلف بها، وعزة الله وسمع الله ونحو ذلك. هذا بالنسبة للحلف. عندنا دعاء الصفة، أن الإنسان، أو نقول نداء الصفة، أن تنادي صفة الله. طبعا الأسهل أن الإنسان ينادي الله: يا الله، يا رحمن، يا رب. فالدعاء عبادة، فربما نقول عبادة الصفة أو نداء الصفة أو دعاء الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى هل يجوز أو لا؟ قد يأتي أحد ويقول: ما دام جاز الحلف بصفة من صفات الله فإنه يجوز دعاء صفة من صفات الله أيضا، فيقول مثلا: يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله ارزقيني. فالشيخ يقول هذا محرم، لا يجوز دعاء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول: حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كفر بالاتفاق. وجه الكفر والشرك في ذلك أنه يتوهم كأن الإنسان دعا غير الله سبحانه، كأن الصفة هذه منفصلة عن الله سبحانه وتعالى فدعاها، وكل شيء منفصل عن الله سبحانه وتعالى هو يكون مخلوقا، ودعاء المخلوق يكون شركا. فلذلك الشيخ الإسلام قال أنه كفر بالاتفاق، يعني كونك تنادي صفة من صفات الله. شيخ ابن عثيمين سئل: هل يجوز دعاء صفة من صفات الله؟ قال: هل الصفة تفعل، يعني تعمل شيئا أو تفعل؟ قال: لا تفعل. قال: ما دام لا تفعل، من لا يفعل لا يجوز دعاؤه، إذا هل بإمكان الصفة أن تفعل ما تريد أن يجلب لك النفع أو يدرى عنك الضر؟ قالوا لا، ما دام لا يفعل الصفة وإنما يفعله الله سبحانه وتعالى فهو الذي يدعى، هو الذي، أي أنك جعلت الصفة مستقلة تجلب إليك الخير وتدفع عنك الشر، وهذا يعني أنك جعلتها إلها مع الله. فهذا وجه كون دعاء الصفة شركا أو كفرا كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تبا هناك الشيخ صالح على الشيخ في شرحه للعقيدة التحاوية ذكر أن كلام شيخ الإسلام هنا خاص بالكلام، كلام الله بصفة الكلام، فلا يجوز أن يقال يا كلمة الله افعلي كذا، لأن هذا يتوهم كلمة الله. مسيح عليه السلام، عيسى عليه السلام أيضا كلمة من كلمة الله سبحانه وتعالى، قال هذا شر، وأما دعاء بقية الصفات فمحرم. لكن لما نقرأ نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا موجود في الاستغاثة في الرد على البكري، هو يقول أنه لا يقصد هذه الصفة فقط وإنما عمم. شيخ الإسلام يقول إن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع، أي سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته، فهذا التوسل إلى الله بالأسماء والصفات، فهذا جائز أن تسأل الله بأسمائه وصفاته، وهذا مشروع بل هو مأمور به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كما جاءت به الحديث. وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين، فهل يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني، أو يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك، أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا لذلك من صفات الله وصفات غيره، المهم إلى آخر كلامه. فشيخ الإسلام لم يخص كلامه بكلام صفة الكلام فقط، وإنما عمم في جميع الصفات، ووجه ذلك كما ذكرنا أن الإنسان كأنه جعل الصفة شيئا مستقلا مباينا عن الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو مباين عن الله يكون مخلوقا، ودعاء المخلوق هو شرك، لأن الدعاء عبادة وعبادة غير الله شرك، فيكون شركا من أجل ذلك. لكن يرد هنا سؤال أن الاستعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ورد أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بكلمات الله التامة، فكيف لم يجز دعاء الصفة من صفات الله وجاز الاستعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ نحن نقول أيضا الاستعاذة عبادة، فلا بد أن يكون بالله سبحانه وتعالى، أعوذ، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، فكيف جاز الاستعاذة هنا بصفة من صفات الله بصفات الله؟ وهذه الأحاديث صحيحة واردة في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرف الجواب؟ التوسل بالصفة. أيوة، هنا إما نقول كل هذه من باب التوسل إلى الله بصفة من صفاته، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته المناسبة للمستعاذ منه أو للمدعو، فهذا من باب التوسل، أن الإنسان يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالصفة المناسبة للشيء الذي يستعيذ منه أو للمدعو، وليس من دعاء الصفة. ومنهم من قال أنه استعاذ بالصفات والمراد بذلك الموصوف، استعاذ بالصفات والمراد الموصوف. إذا قال قائل لماذا جاز الحلف بالصفة من صفات الله ولم يجوز الدعاء صفة من صفات الله؟ العلماء قالوا بالنسبة للدعاء هذا يقتضي تذلل ماذا السائل، وكذلك تذلله وافتقاره، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للحلف فإنه لا يكون إلا بمعظم، فكما أن الله معظم كذلك جميع صفات الله سبحانه وتعالى عظيمة، فجاز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى دون دعائه، لأن الدعاء عبادة ويكون فيها الافتقار والتذلل، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هناك فرق بين الدعاء الصفة والدعاء بالصفة، دعاء الصفة تدعو الصفة فتجعله كأنه إله مثلا كما ندعو الله سبحانه وتعالى. وهناك دعاء الله سبحانه وتعالى بالصفة، فهذا من باب التوسل. فهذا وهذا ما يقول الشيخ، إن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلمات جائز، أي سؤال الله بأسمائه وصفاته، تتوسل إلى الله بماذا؟ بالأسماء والصفات. إذن فرق بين دعاء الصفة والدعاء بالصفة، الدعاء بالصفة جائز ودعاء الصفة غير جائز باتفاق العلماء. تفضل. قال الشيخ رحمه الله: أو بنذر لله، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وكذلك الحلف في الأيمان، في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك إذا الإنسان حلف على معصية فليس له أن يبر بحلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه لا يجوز البر بقسمه إذا كان القسم على معصية، على مثلا حلف أنه لا يكلم فلانا شهرا، فهذا معصية، أنه لا يجوز هجر المسلم فوق ثلاث. فما الحل؟ فلا يقول أنا حلفت ويبر بقسمه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحل أنه إذا حلف على شيء فرأى غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وذكر عن نفسه أني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وكذلك ورد بصيغة الأمر أيضا. وهناك خلاف بين العلماء في قضية التكفير قبل الحنث، هل هو جائز أو لا؟ طبعا جمهور العلماء يرون أنه جائز، وورد في الحديث فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فهناك حصل تقديم التكفير على الحنس وهذا جائز، وإن حنس وكفر هذا أيضا لا بأس به، ولكن جماهير العلماء يرون جواز التكفير قبل الحنس استنادا إلى هذا الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما. قال: وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تيمية رحمه الله تعالى: قوله جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة ومآلا، وذلك لئلا يظن الظان أن الرجوع إلى الكتاب والسنة يحصل فيه خلل في الحياة وما أشبه ذلك، كالذين يقولون مثلا بتحليل الربا نظرا إلى أن الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوم إلا به، فيقال دعوا الربا وإذا تحاكمتم إلى الله ورسوله فهو خير في الحاضر وخير في المآل. قال ابن سعيد رحمه الله: بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستندا إليهما، والقياس مستنبط منهما. قال ابن تيمية رحمه الله: الظاهر عند قوله مستندا، الظاهر أنها بالرفع بدليل العبارة التي بعدها، يعني والإجماع مستند إليهما، العبارة التي بعدها شيخ القياس، يعني والقياس مستنبط، لم يقل مستنبطا، هذا عطف على ذلك ويكون مرفوعا مثل الذي بعده. قال: هذه الأصول الأربعة اثنان متفق عليهما بين المسلمين وهما الكتاب والسنة، أما الإجماع فمختلف فيه، لأن كثيرا من العلماء يقول لا طريق لنا إلى الإجماع، والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد دل عليه الكتاب والسنة. لا طريق لنا إلى الإجماع، إلى معرفة الإجماع، إلى الاطلاع على الإجماع. إذن الذين قالوا، حتى الذين قالوا بحجية الإجماع اختلفوا في قضية هل لهم يعني طريق إلى الحصول على الإجماع أو الاطلاع على الإجماع، فهذا هو المنفي والذي ثبت. قال: والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد دل عليه الكتاب والسنة، فنكون معتمدين فيه على الكتاب والسنة لا على الإجماع، وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع لتعذر الوقوف على الإجماع، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. فإذا كان لا يمكن وجود الإجماع، طيب ماذا نفهم من كلام الإمام أحمد؟ هذا ثبت عنه في روايات صحيحة، رواية عبد الله ابنه وروايات أخرى أيضا، أن الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. هل يفهم من هذا أن الإمام أحمد ينكر الإجماع أو ينكر ثبوت الإجماع ولا يحتج به؟ هذا هو الظاهر، من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. طبعا الإمام أحمد كما هو معروف يحتج بالإجماع ويستدل به في كثير من الأحيان، مع أن ظاهر هذه المقولة منع وقوع الإجماع، ولذلك حمل العلماء هذه المقالة على عدة أوجه. لأن ما دام ثبت أن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع وإنما يحتج به أيضا في كثير من المسائل، واستدلوا وذكروا بعض الأمثلة، منها قضية تحريم بيع الدين بالدين، نص الإمام أحمد أنه محرم بإجماع الناس وبإجماع العلماء، حتى نص على كلمة الإجماع، يعني لم يقل ليس فيه خلاف بين الناس أو لم نعرف، وإنما نص على كلمة الإجماع. من هذه الأمور التي قالوا هذه الأوجه التي قالوا في توجيه هذا الكلام، منهم من قال أنه قال ذلك من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، فالورع أن الإنسان لا يقول أجمع وإنما يقول لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم نزاعا في ذلك، هذا تورع، قد يكون فيه خلاف ولم يعلم، لأن أقوال العلماء كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، المسلمون في العالم كثيرين والعلماء كثيرين، فربما فيه خلاف ولم يبلغه، فالورع يدل على أن الإنسان يتورع ويحتاط ولا يقول أجمع، إلا إذا كانت المسألة كما سيأتي معنا يعني متفق عليها معلومة من الدين بالضرورة، فهنا يمكن أن يقال، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق، هو قال من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس يختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأسم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا إذا هو لم يبلغهم. ابن القيم رحمه الله ذكر أيضا، نقل عنه أنه قال هذا كذاب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول، يقصد بشر المريسي، ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله إجماع الناس. إجماع الناس. الإمام الشافعي قال له وأنت تصنع مثل هذا، يعني تقول في عباراتك أن الناس أجمعوا أو أجمع العلماء، فتقول هذا أمر مجتمع عليه، قال لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه ذلك. إذن كأنه يحتاط، فلا يقول في المسائل التي يحتمل أن يكون الناس اختلفوا أنه إجماع، وإنما يقول في مسألة لا يمكن لأحد يخالف في ذلك، فهل في أحد يخالف أن الظهر أربع ركعات أو تحريم الخمر أو تحريم الزنا أو تحريم الربا ونحو ذلك من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة؟ فالإمام ابن القيم يقول ليس مراده بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن الإمام أحمد وأئمة الحديث قال بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بدعوى الإجماعات، ولذلك لما قال بشر المريسي والأسم وهؤلاء من كبار أئمة المعتزلة وكذلك أهل البدع، فلما تقول له هذه السنة يقول هذا خلاف الإجماع. شيخ الإسلام يقول ليس لهم علم إلا بقول أبي حنيفة ومالك ونحوهما، ولكن لا يعرفون خلاف السلف الصحابة وغيرهم، فهؤلاء بلوا بأمثال هؤلاء، فلما يذكرون أي سنة ينكرونها بحجة دعوة الإجماع. فالإمام أحمد قال في أمثال هؤلاء من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي في رد السنن الصحيحة، وهو لا يعرف ماذا مذاهب السلف الصالح والصحابة، فهذه الأقوال موجودة ولكنه لا يعلم وليس عنده علم بماذا أقوال السلف وكذلك خلاف السلف. يقول فإنهم بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها بمثل هذه الدعاوى الباطلة. إذن إما أن نقول أنه قال ذلك من باب الورع وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول أجمع، وإنما الاحتياط أن يقول لا أعلم خلافا. وهذا ابن قدامة يكسر من هذا الاصطلاح في المغني لا نعلم فيه خلافا. فهناك عندنا أمران: أمر عدم العلم بالخلاف، وهناك العلم بعدم الخلاف. فالعلم بعدم الخلاف هذا حجة، ولكن عدم العلم بوجود الخلاف ليس حجة. أنت لا تعلم لكن غيرك قد يعلم، فالإنسان ينفي العلم عن نفسه لا أعلم، فهو يكون صادقا ربما فيه خلاف ويعلمه غيره. لكن إذا قال أجمع كأنه يقول العلم بعدم وجود الخلاف، فهنا قد يكون هناك خلاف وأنت لا تعلمه. فالأصل والاحتياط أن يقول الإنسان لا أعلم فيه خلافا ولا أعلم نزاعا، ولا يقول أجمع قد يكون هناك خلاف ولم يبلغه. فضل. قال: فإذا كان لا يمكن وجود الإجماع الذي لا يستند إلى نص، فكيف يقال إنه حجة؟ وقد أكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتابه إرشاد الفضول في علم الأصول. لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن يقع في شيء ليس فيه نص، إلا أن ذلك مخصوص بزمن القرون الثلاث المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعيهم. أما بعد ذلك فالرقعة الإسلامية اتسعت والأهواء كثرت والأقوال انتشرت، فلا يمكن الإحاطة بأقوال الناس. لكن إذا سلمنا جدلا أن المسألة فيها إجماع فإننا نأخذ به. وأما القياس فمختلف فيه أيضا، فالظاهرية لا يثبتونه وينكرونه أشد الإنكار. إذن الأصول المتفق عليها من هذه الأربعة هما الكتاب والسنة، وما عدا هذا ففيه خلاف. وهناك أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله قال بها بعض العلماء، مثل استصحاب الحال، لكن استصحاب الحال موجود في القرآن والسنة، كذلك أيضا المصالح المرسلة، وهذه أيضا ليست دليلا، لأن هذه المصالح المرسلة إن شهد الكتاب والسنة لها بالصحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة، وإن شهد لها بالبطلان فليست من المصالح، حتى وإن ظن صاحبها مصلحة فليست كذلك. وإن لم تكن لا هذا ولا هذا، فهناك قاعدة في الشريعة متفق عليها، وهي أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح وإبطال المفاسد. هذا ما تقدم معنا، ما قاعدة المصالح والمفاسد، وتقدم معنا أن هذه القاعدة يعني قاعدة عظيمة وشاملة، وأن جميع الدين مبني على هذه القاعدة، وتقدم الكلام على ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.